أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. بيّن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ضوء قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية الكريمة فيها بشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ويجتنبون الكبائر، وإن وجد عندهم شيء من الصغائر فإن الله تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة، لأن لتلك الصغائر مكفرات كثيرة. والفرق بين الصغيرة والكبيرة اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، فقيل هو ما وضع عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ختم بلعن أو غضب أو نحو ذلك، أو وعيد بالخلود في النار أو ما إلى ذلك. وقيل إن الكبائر سبع، وقيل إنها سبعون، وقيل إنها أكثر من ذلك، قال البعض أنها تصل 400. والمقصود يا عبد الله أن على المسلم أن يتجنب الكبائر دائما وأن يستغفر من الصغائر. وهناك قاعدة عند أهل العلم: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والمقصود بالاستغفار هنا التوبة الصادقة النصوح، وليس المقصود مجرد الاستغفار باللسان. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. أيضا الإصرار على الصغائر قد تحولها إلى كبائر والعياذ بالله. ومعظم النار من مستصغر الشرر، لأنه كما تعلمون جاء في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأي المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن من المكفرات اجتناب الكبائر، ومن المكفرات المحافظة على الصلوات الخمس، ومن المكفرات الحج والعمرة، ومن المكفرات الجمعة إلى الجمعة، ونحو ذلك مما جاء أنها تكفر الذنوب. ولذلك وصف الله المؤمنين بقوله: الذين ينفقون في السبيل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والمقصود باللمم الصغائر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وقال: يا رسول الله، قد أصبت حدا، قبلت امرأة، فقال ألست قد صليت معنا؟ قال بلى. قال فذلك كفارة لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود التساهل بهذه المنكرات، فإنه كما هو معلوم الإصرار على الصغيرة قد يحولها إلى ماذا؟ إلى كبيرة. ولا يجوز احتقار الذنوب، انتبه، اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طالق. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة، ورمضان لرمضان كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فعلى المسلم أن يحافظ عليها، حافظ عليها في جماعة. ومن علاماتها أنها تنهى، ومن علامات قبولها أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا فضل من الله عز وجل وتكرم، وندخلكم مدخلا كريما. ما هو المدخل الكريم؟ الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأعين، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. إذن يا إخوتاه، علينا أن نجتهد في مجانبة الكبائر والصغائر وجميع الذنوب، وأن يكون المسلم مستعدا للموت في كل وقت، لأنه ما تدري نفس متى تموت ولا في أي أرض تموت. ثم قال تعالى في تفسير قول الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال ينهى تعالى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا، لأن هذا هو الحسد بعينه. تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالح الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من أعمالهم المنتجة المطلوب، وللنساء نصيب مما اكتسبن، فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه، فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه غيره فكل منهم لا يناله غير ما كسب ما كسبه وتعب فيه. وقوله واسألوا الله من فضله أي من جميع مصالحكم من جميع مصالحكم في الدين والدنيا. فهذا كمال العبد وعنوان سعادته، لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه أو يجمع بين الأمرين، فإن هذا مخذول خاسر. وقوله تعالى إن الله كان بكل شيء عليما، فيعطي من يعلمه أهلا لذلك ويمنع من يعلمه غير مستحق. هنا في هذه الآية الكريمة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان عليكم شهيدا. في هذه الآية نهي للمؤمنين أن يحسدوا إخوانهم على ما آتاهم الله من فضله، وتوجيه لهم بأن يرضوا ويقتنعوا بقضاء الله وقدره، فما قدر الله كان وما لم يقدر لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعلى المؤمن أن يقنع بما أعطاه الله عز وجل، وأن يبتعد عن الحسد والغل على إخوانه المؤمنين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فمثلا فضل الرجال بأمور، فلا يجوز للنساء أن يتمنين بعض خصائص الرجال التي خصهم الله بهن، كما سيأتينا بعد قليل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمقصود يا عبد الله أن المؤمن يبتعد عن الحسد وعن تمني زوال النعمة عن الغير وعن تمني ما في أيدي الناس، وأن يقنع المرء بعد اتخاذ الأسباب المشروعة بما قسم الله له، بعد اتخاذ الألفاظ المشروعة يقتنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من رزق، وأن يكون مقتنعا قنوعا صاحب غنى صاحب هدى صاحب تقى. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، وهذا حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فتأمل يا عبد الله ما تفضل الله به عليك، وانظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر. والإنسان إذا أخذ ينظر إلى من هو فوقه في المال أو المنصب نحو ذلك فإنه قد يموت كمدا ولن يحقق ما يريد، لكن لو أنه رضي بقضاء الله وقدره مع بذل جهده في اتخاذ ماذا الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى له. فإذا لابد أن نتنبه لهذا، وأن نحرص ألا نتمنى زوال النعمة عن الغير، أو لا أن نتمنى ما في أيدي الناس، وعليه أن يصبر ويحتسب، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. والله عز وجل يقول يبنوا ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم وإلينا ترجعون، يبنوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فإذا عرفت أن هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء اقتنعت بما رزقك الله عز وجل وتعففت عما في أيدي الغير، ولم تسأل أحدا شيئا. أما إذا كنت مريضا من ذوي الشهوات فإنه لا يهنأ لك بال ما دام أخوك فلان في نعمة. وهذا والعياذ بالله من الحسد الخطير. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. والله عز وجل قد استعاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله من كل حاسد إذا حسد. ولذلك يقول المثل في مسألة الحسد اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وكل ذي نعمة محسود بطبيعة الحال، لكن على المؤمن أن يرضى ويقنع بقضاء الله وقدره، وأن لا يمد عينيه إلى ما في أيدي الغير، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قدر الله أن للرجال نصيب مما اكتسب، لهم قدرات معينة ولهم أمور معينة، وللنساء نصيب مما اكتسبنا، مع التساوي في الفضل عند الله إذا كانوا في العمل، إذا كانوا متساوين في العمل الصالح. يعني لا يعني هذا التفضيل تفضيل الرجل على المرأة في عند الله عز وجل، لكن المقصود أن الله قد جعلهم قوامين كما سيأتينا بما فضل الله بعضهم على بعض. فعلينا أن نحذر من هذا، وسألوا الله من فضله، الجأوا إلى الله، فإنه لا يعني يكرثه شيء ولا يعجزه شيء. توجه إليه وسأله قضاء حاجتك، فإنه ينزل في كل يوم إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الساعات المباركة العظيمة. واتق الله عز وجل، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأن كل شيء عنده بمقدار. ثم قال: وصلى الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، فالله مطلع عليكم لا تخفى عليه خافية من أحوالكم، فعليكم أن تشعروا بذلك وأن تقدروا ذلك حق القدر، حق القدر، وأن تكونوا مستعدين لهذا الموت ومفارقة هذه الحياة الدنيا الزائلة التي لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك قبل بعد اليوم باغيها. ثم قال رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. قال: أي ولكل من الناس جعلنا مواليا، أن يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور، مما ترك الوالدان والأقربون. قال مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال: والذين عقدت أيمانكم، أي حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك. وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. قال تعالى: فآتوهم نصيبهم، أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله. والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. وقوله تعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء، بعلمه لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم. هذه الآية الكريمة: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله على كل شيء حسيبا، أي شهيدا. فهذه الآية الكريمة كما بين المصنف فيها توجيهات عظيمة من الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي جعل الرابطة بين الناس، وجعل لكل منهم مواليا، من السبب من النسب أو من النسب أو من الأقارب أيا كانوا. وهؤلاء يعاضد بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا على أعباء هذه الحياة وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكل جعلنا منكم مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني من أقاربكم من جهة أبناء أو آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو نحو ذلك. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. إذن هؤلاء الموالي يقفون معكم في السراء والضراء إذا كان ذلك مبنيا على طاعة الله تبارك وتعالى والعمل بما يرضيه. وأما إذا تحول الأمر إلى عصبية جاهلية ممقوتة فهذا ممنوع ومحرم، ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من دعا إلى عصبية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. لكن التعاون على الخير مطلوب بين الأقارب، ويتعاطف بعضهم مع بعض ويساعد بعضهم بعضا في أمور لو انفرد أحدهم فإنه لا يستطيع أن يقوم بتلك الأعباء. ولكن الله عز وجل سخر بعضهم لبعض حتى يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني الذين تحالفتم معهم على يعني النصرة في حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأعطوهم نصيبهم، أعطوهم ما يستحقون من الأجرة أو من ما يقابل مناصرتهم لكم. هذا لا يتعلق بالإرث، فضلا عن الإرث الذي جعله الله عز وجل، جعل له نظاما خاصا ووزعه توزيعا خاصا على بعدل وإنصاف ودقة متناهية يعجز البشر عن أن يدركوا قدرها. فآتوهم نصيبهم، يعني اجتهدوا في إعطائهم نصيبهم لأنهم عاونوكم وتعاقدتم معهم على عمل معين أو على مساعدة معينة أو على الوقوف معكم في السراء والضراء فآتوهم نصيبهم، يعني أعطوهم ما يستحقون. إن الله على كل شيء شهيدا. الآية الأولى التي فاتت آخرها إن الله كان بكل شيء عليما، ونحن وهمنا وقدمنا ختام الآية هذه لتلك الآية، والمقصود واحد، ولكن الآية الأولى إن الله كان بكل شيء عليما، فهو عالم بما ومطلع على حركاتكم وسكناتكم وعلى قيامكم بهذه التشريعات العظيمة ومن عدم قيامكم بها. وهنا يقول إن الله على كل شيء شهيدا، يعني فيما لا تخفى عليه خافية من أفعالكم ومن تصرفاتكم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والمسلم دائما عليه أن يراقب ربه، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فليعلم أن الله يراه، فيكون دائما محسنا إلى محسن، يجتهد في بلوغ درجة الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا غدا إن شاء الله في كتاب لمعة الاعتقاد، إلى هدي خير العباد والذي بدأناه الأسبوع الماضي، وإن شاء الله بكرة غدا بعد المغرب يكون في الكرسي الآخر كالعادة إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ظهر لي بعد الزواج أن أبا زوجتي، يقول بفترة طويلة، أن أبا زوجتي لا يصلي، ولديه كلام ظاهره مخرج من الملة. سؤال: هل عقدي سابقا من بنته على بنته صحيح، وهل أولادي ينتسبون إلي؟ نعم، الأولاد ينتسبون إليك، وإن جددت العقد يكون أولى، ولكن أنت تزوجت على يعني عقدت عقدا بكامل أركانه وشروطه، وكونك لا تعلم عند ذلك، عندما عقدت بحال الأبي فيعني لا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وحبذا لو جدد العقد ما دمت تقول إنه لا يصلي وأنه يرتكب أمورا ظاهرها الكفر. أما يعني أولادك فهم شرعيون ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. بمعنى أنه لا يصلح للولاية. إيه نعم، يعني معروف، فيعقد لك الولي الذي بعده من إخوانها أو أعمامها أو أي واحد من أقاربها. والعقد ويعني النكاح بشبهة ليس فيه شيء، يعني جميع ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية لا يعني صحيحة. نعم. سائل الكريم يقول: هل الطرب الذي نسمعه في الأذان في الحرم المكي والحرم النبوي جائز، والطرب يقول مع الموسيقى غير جائز؟ والله على أي حال هذه المبالغات التي نسمعها من بعض المؤذنين لا نرى أنها موافقة للشرع، وهي أقرب ما تكون إلى البدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حتى القرآن إذا وصل الحد إلى المقامات وتقليد الموسيقى فإن ذلك يكون محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليس منا من يتغنى بالقرآن، لا يعني تقليد مقامات نهاوند من مقامات بياتي ومقامات كذا وكذا، وإنما يعني تحسين الصوت بالقرآن مع البعد عن تقليد المغنين والمغنيات وأصحاب المقامات. ولذلك علم المقامات المنسوب إلى القراء إلى القرآن علم فاسد. وقد سبق أن شرحنا كتابا لأحد السلف في الموضوع وإنكار ما، ولعلنا نعيد شرحه يوما إن شاء الله تعالى، يتعلق بإنكار هذه المقامات. الخلاصة أن كل شيء تجاوز حده قد ينقلب إلى ماذا؟ إلى ضده. نعم. يقول السائل الكريم: الصلوات الخمس تمحو الخطايا كلها صغائر وكبائر؟ لا، ما اجتنبت الكبائر في الحديث، حديث ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر فإن الصغائر تغفر بالصلوات الخمس، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، كل ذلك بإذن الله تغفر به الصغائر فقط. وأما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، لكن قد تغفر بمكفرات أخرى كرجحان الحسنات على السيئات ونحو ذلك. السائل الكريم يسأل عن سنة الرسول صاد في صلاة الضحى في قباء يوم السبت، هل كان ينتظر طلوع ظهور الإشراق حتى يذهب إلى قباء أم يذهب مباشرة بعد الفريضة؟ لا شك أنه ما كان يذهب قبل الإشراق، وهو الذي نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فقطعا لا شك أنه صلى الله عليه وسلم يطبق هذا، فلا يصلي في وقت النهي، لا يشك في ذلك. وإن لم يأتي نص بهذا، لكن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، كونه ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، هذا يطبق على صلاة قباء أو غيرها من النوافل. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: كلمة صاد في صلى الله عليه وسلم هذه بدعة، ما يكفي أن تقول صاد، هذا بخل بل جفاء منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي يا شيخ جملة، هي جملتين صلى الله عليه وسلم، ربع سطر، ربع سطر، لو كتبت ربع سطر ماذا يكلفك، حبر أو ورقة؟ ذلك كلمة صاد أو صلعم أو نحو ذلك هذه محرمة، كتابة الصحفيين هذه يبخلون حتى بالحبر وحتى بالورق، فيكتب لي صلعم أو يكتب لي صاد سين أو يكتب صاد، هذا جفاء لرسول الله وتقصير في حقه وهضم لحقه صلى الله عليه وسلم. فإما أن تصلي الصلاة الإبراهيمية، وإن أردت الاختصار التي نقولها في الصلاة، وإن أردت الاختصار تقول ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون في شتى الأحاديث التي رووها، ما ذكروا حديثا إلا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإياك والبخل في هذا الباب. مقابل ذلك أيضا هناك غلو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كالتغني بها وإيراد جمل ليست واردة وفيها مبالغات، وهناك أحاديث موضوعة تذكر أجورا معينة غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدد معين من الصلوات، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تسمى بصلاة الفاتح مدري الماتح، التي يزعم صاحبها أنها نزلت عليه وحيا وهي وحي إبليسي نزل على صاحبها، لأن الوحي قد انقطع من السماء قبل أن ينتقل النبي، بمجرد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك فإن ما يسمى بصلاة الفاتح التي يزعم أصحابها كما قال في جواهر المعاني وكما قال في رماح حزب الرجيم حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم. حزب الرجيم عندهم أهل السنة وهم حزب الرحيم، والمسألة معكوسة. الذين يعبدون القبور هم حزب إيش؟ ها؟ هم حزب الرجيم. فهذا المسكين الفوتي الذي كتب يعني هذا المؤلف تعليقا على كتاب جواهر المعاني الذي ينسبونه إلى من يسمى بالتيجاني، والذي يزعمون أن صلاة الفاتح أوحيت إليه وحيا من الله مباشرة، يعني هو يرويها عن الله حتى لم تأتي عن رسول الله، ونحن ليس بيننا وبين الله راو إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يوحى إليه فقد أعظم الفرية على الله وقد كذب ورب الكعبة. رؤيا بلال رضي الله عنه وأم هانئ يبكيان، وأم أيمن، نحسن، رؤيا عن بلال وأم أيمن أنهما كان يبكيان كثيرا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بدون صوت، يبكيان دموع. فقيل لهما: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى ما هو أعظم؟ قال: نعم، نحن لا نبكي فقد رسول الله وإن كان عزيزا علينا ويشق علينا، لكننا نبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء. فكانت إبان حياته أية معضلة أو مشكلة يأتي الحل من السماء، وبعد وفاته انقطع الوحي، لكن بعد أن أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة. فعلينا أن نحذر من هذه الترهات والخرافات والتغني بالصلوات بعد على النبي بعد الصلاة. بعد الصلاة هناك أذكار تقولها بدلا من هذا الغناء الذي يرددونه في بعض البلاد الإسلامية كلما سلم الإمام، يتقعرون بأصواتهم بطريقة منكرة، وهذا غلط. يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قبل أن ينصرف إلى المأمومين يقول: استغفر الله. كم مرة؟ 3 مرات: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الفجر والمغرب كم مرة؟ 10 مرات. وفي بقية الأوقات 1 مرة. ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر 33، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب معوذتين وقل هو الله أحد في الفجر والمغرب 3 مرات، وفي بقية الأوقات تقرأ 1 دبر كل صلاة، ثم تدعو بما يفتح الله عليك. أما هذه الأذكار التي يرددونها في مساجد المسلمين أشبه ما تكون بالغناء والطرب، وهي محرمة ولا تجوز البتة. نعم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه كان مغتربا في دولة كذا كان فيها حرب، يقول: وكنت اشتريت سيارة تقسيط يومها وضمنني أحد مواطني تلك الدولة، ثم رجعت إلى بلدي كذا ولم أسدد باقي التقسيط، والآن بعد أن انتهت الحرب لم أرجع إلى الدولة التي كانت فيها الحرب، هل علي شيء؟ نعم، ما دمت اشتريت بطريق التورق والتقسيط المباح يجب عليك أن تسدد، سواء في هنا ولا في البلد الذي ذكرت، ولا يسقط الحق بسفرك من البلد، لا يسقط حق الناس أو حق الناس بسبب سفرك من هذا البلد، بل حقهم يبقى. فعليك، فإن كان صاحبها حيا نقدتها إياه، وإن لم يكن حيا أعطيتها إلى ورثته. نعم. المرجو من المستمعين الأكارم من لم يسمع جواب سؤاله أن ينتظر شيخنا حتى يصلي صلي الضحى ثم يسأل بنفسه. نعم. السائل الكريم يقول نعم هذا يذكر بأنه في مشكلة يذكر بأنه زوجته زوجته أم أولاده يقول وبعد مدة صارت هي المتمكنة المتحكمة تذهب إليها أو لا تذهب إليها يقول هل هذا من الدين؟ ليس من الدين كونها تمنعك من أن تعدل بينها وبين ضرتها هذا ليس من دين الله بل هو ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة وستسأل عنه يوم القيامة سيسألك الله لو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حتى لو كانت هي التي زوجتك أو ساعدتك في الزواج ليس لها أن تتحكم في ما أمرك الله به من عدل فانصحها ووجهها وقل لها هذا لا يجوز وبلغها هذه الرسالة قل لها أن تتقي الله فيك وفي ضرتها وهي آثمة إثما عظيما وأنت آثم إن أطعتها في الظلم إن أطعت قال الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فالذي يتعاون معها على هذا فلا شك أنه ظالم والعياذ بالله وحقوق العباد لا يغفر منها شيء الظلم ثلاثة أنواع ظلم لا يغفره الله وهو ماذا الشرك إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم فهذا لا بد أن يقتص للظالم من المظلوم إلا إذا أعفاه في حياته قبل أن يموت وظلم العباد فيما بينهم ظلم العبد فيما بينه وبين ربه وهذا تحت مشيئة الله إن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. نعم. كما يقولون بين قوسين تقدم معنا في هذه المجالس المباركة حديث الموطأ والصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى قال ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا وأن السبت يطلق على الأسبوع لأنه الأسئلة تقول هل يجب الصلاة في قباء هل تجب يوم السبت بعينه أم لا أسأل الله إليكم أيضا نعم مر بنا أن ما يعرف بصلاة الإشراق بدعة وإنما هي الضحى نعم. أسأل الله إليكم السائل الكريم يقول هل الصلاة في البيوت أثناء المطر سنة إذا كان في الأمر مشقة بينك وبين المسجد وحل أو سيل أو طين تتأذى به وكان المطر قويا يعني قد يضر بك وببدنك فلا بأس أن تصلي في بيتك والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد المطر قال للناس صلوا في رحالكم يعني في بيوتكم وأما أن تتخذ عادة بمجرد أن تأتي قطرات من المطر يعني تصلي في بيتك أو تجمع هذا غير صحيح لأنه بلغنا أن أحد الأئمة قبل أيام جمع بمجرد أن رأى السحاب وهذا يأثم الله أعلم هل يقبل هذا الكلام أو لا يقبل لا يصلح هذا المطر شديد جدا بحيث يتضرر من يجلس أو من يذهب إلى المسجد فهذا هو الذي يعذر نعم كذلك الوحل الطين إذا كان هناك طين بينك وبين المسجد تتأذى به أو تغرز فيه رجلاك أو نحو ذلك فهذا عذر أيضا إن شاء الله. السائل الكريم يقول كلما تغضبني زوجتي أحدث نفسي بطلاقها سؤال هل حديث النفس يوقع الطلاق؟ أولا أنا لا أفتي في الطلاق لعلمك وثانيا إن كنت قد تفوهت بأي كلمة سواء كانت صريحة أو كناية تقصد بها الطلاق فإنه يقع. هذا أمر. الأمر الثاني، حاول أن تتجنب حديث النفس في هذا الموضوع. صحيح أنك لا تؤاخذ بحديث النفس ولا يقع به شيء، حديث النفس لا يقع به شيء، لكن أخشى أن يجرك يوما من الأيام أن تفعل ذلك وهذه وسوسة. لقيني أحد الشباب يقول إنه دائما يفكر في طاء، يقول طاء ويقصد الطلاق، يقول أغفل عن نفسي حتى أقول طاء. خلاص إذا قال طاء وقع، لأنه يعني نطق تفوه ونطق. هذا من الكنايات. وعموما أنا لا أفتي في الطلاق، لكن أقول إن هذا العمل لا يجوز، لا تشغل نفسك بهذا الحديث، بل استعذ بالله من الشيطان الرجيم وأبقي عليك زوجك واستصلحها. نعم، السؤال الأخير. نعم، هذا المعتمر الكريم من دولة كذا من بلدان المسلمين يسمي مساجد كثيرة، يقول مسجد بلال، نعم، مسجد أبي بكر إلى آخره، ومفتان نعم. سلمان الفارسي ومسجد عائشة. السؤال، هل هذه الآثار النبوية هل تجب الصلاة فيها كمسجد؟ هذه لا أصل لها في دين الله وليست آثارا نبوية، لا والله وتالله وبالله، ومن زعم أنها آثار نبوية فقد كذب. والمؤلف الذي يوزع لأحد المعاصرين مؤلف فاسد باطل، ذكرت فيه هذه أكثر من 30 أثرا يزعم نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة يصلون متفرقين بعيدا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه اخترعت في القرون المتأخرة وشب عليها بعض الناس وروجوا لها، وأكثر من روج لها هم أكلة أموال الناس بالباطل، ترويج للأكل فقط للبيع والشراء والمتاجرة مع الناس في هذه البدع والخرافات. لا توجد مساجد بهذه المسميات أبدا، وإن وجدت وسميت بهذا فإنها ليست مساجد لهؤلاء الصحابة ولا ميزة لها على غيرها. أنت ما دمت جئت إلى المسجد النبوي فحقق الغرض الذي جئت من أجله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. واعلم رحمني الله وإياك أن كل صلاة تصليها هنا هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فلا تضيع نفسك بهذه الأماكن. نعم تصلي في مسجد قباء كما هي السنة مرة واحدة تكفيك، وكذلك لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون توقف عند القبر، وتسلم عند شهداء البقيع وتسلم على شهداء أحد، ودون أن تصلي صلوات معينة في المسجد، لأن ذلك كله بدع. فعلينا أن نقتصر على ما دل الدليل على مشروعية زيارته، أما هذه المسميات فلا أصل لها في دين الله، فضلا عن أن تكون منسوبة إلى من؟ إلى الصحابة رضوان الله عليهم. هذا كله غير صحيح. لا تشغل نفسك بالذهاب إليها فإن هذا ضياع وإهدار لوقتك الثمين الذي جئت لتقضيه مصليا في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإلى درس الغد مساء إن شاء الله في لمعة الاعتقاد في الكرسي الآخر رقم 1، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.